العقيدة وهكذا بقى تضلوا يعني العقيدة. يعني الصحابة عندهم عقيدة، أعلى الناس اعتقادا، أكثر الناس إيمانا، هم الأنبياء والمرسلين. ما درسوش العقيدة بالطريقة اللي أنت بتدرسها أنا وشيخي وشيخك والمدارس الموجودة، لكنهم إيمانهم أعلى. كيف تعلموا؟ هل الصحابة عندهم اعتقاد أعلم؟ يعني هل أبو بكر الصديق إيمانه أعلى من إمام الإمام أحمد صاحب كتاب أصول السنة؟ يقينا. لكن كيف تعلمه الصديق؟ فهنا فرق الشيخ سلمى بيتكلم أن هناك فرق بين العلم، بين الاعتقاد وعلم الاعتقاد وكتاب الاعتقاد، إن تحصيل المعاني العقدية والإيمان الصادق هذا باب، وطريق التعلم تعلم طرق منها الطريقة اللي احنا بنعلم بها ونتعلم بها، واختارها احد العلماء من كتاب معين. موضوع الكتاب موضوع علم العقيدة، يعني اول ما نشأت العقيدة، اول ما نشأ علم العقيدة كانوا يسمون مثلا علم الإيمان، الإيمان بخاري كتاب الإيمان، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، الإيمان لأبي شيء، الإيمان اسم الإيمان. ثم بعد ذلك السنة، سنة النبي عاصم، سنة الخلال، السنة شرح أصول اعتقاد أهل السنة. بدأ يدخل في موضوعات، كل ما يدخل موضوع زيادة كل ما بإيه يتسع العلم، والعلم تتسع كما أن الخلق يتسع، السماء بنيانها بعيد وإن لم يسعون، فالخلق يتسع والعلم يتسع. فشرح أصول اعتقاد أهل السنة جماعة للكائي. ثم بعد ذلك بعد كتاب بقى يسموه كتاب الاعتقاد. المقصد أن هناك فرق بين المعاني، معاني الاعتقاد وقيم الاعتقاد والإيمان الذي أمرنا به والذي أمرنا الله به، وبين أحد مفردات طرق تحصيل هذا وهي طريقة علمية معينة. ثم هناك فرق بين الاعتقاد عموما وبين كتاب العقيدة للشيخ فلان. ان احنا لما احيانا نقول لك احنا عايزين عقيده، ممكن امراه عندها بقعد فجل، يعني ممكن ست غلبانه عندها من الاعتقاد اعظم من كثير من المتكلمين في علم العقيده. كيف علمتها؟ بالتلقين، بالمصاحبه، قال لا اتبعك على ان تعلمني ما علمت رشدا، رأت ما لا صبغ لها عليه، امراه رأت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعلمت منه في لحظه من كلامه، تعلمت تلقينا، رأت. أحيانا بتجد مثلا مواقف الأخوات، أنت بتسمع مثلا مواقف العلماء عبر العصور، أو مواقف اليقين، أو مواقف حب الله والتضحية لله، أو مواقف البذل عبر، تتحجب كيف حصل هذا وما درجش اللي أنت درجته ده، ازاي امرأة كانت بتقوم بالمسجد عمل ده وفضلت تتمصب عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي في عهد الصديق طلع ناس عندها اعتقاد ما درستش بالطريقة المخندة الحارثة الشيباني، لما يقول لو رأك النبي صلى الله عليه وسلم لا أحبك، هو أصلا ما درستش باللي احنا بنتكلم فيه. هو عنده عقيدة صلبة قوية، عنده عقيدة على أجلها ضحى وغير، مش كلام، مش بيعرف يقول كلام. لفرق بين الجمل العلمية المجموع فيها معاني مجملة لتنتقل من جيل إلى جيل اسمه العلم، وفرق بين هذه العقيدة بذاتها اللي هي مشاعر العقيدة، اللي هي قيم العقيدة، اللي هي معاني العقيدة، اللي هي ما عقد في قلبك تجاه الله، العروة الوثقة. في فرق بين واحد حصل الإيمان، وفرق بين واحد تكلم وعلم علم الإيمان. يبقى الإيمان في يعني جزء من الإيمان قول وعمل واعتقاد، الإيمان قول وعمل، جزء من الإيمان عمل، وفوز من ايمان اعتقاد فوز من ايمان كلام. فانا لما اتكلم واعلم الناس اقول لهم علم الايمان والايمان يقوم على اركان سته، والايمان يزيد وينقص، والايمان يتبعض، والايمان يتجزا، والايمان نزل منجما متوسعا، والايمان في اول الدعوه غير الايمان في اخر الدعوه، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول الايمان كان يقصد به شهادة لا اله الا الله، ثم في اخر الدعوه كان عليهم ان هم يمتثلوا كل اوامر ويجاهدوا، وان من لم يجاهد او لم يهاجر سماه الله منافقا، مع ان في الاول خالص ما كانش مأمور بالجهاد، فما كانش بيجاهد وما كانش بيهاجر، فما كانش مطالب بهذا، وانه توسع، وان انا وان ايمان قول يعني تعريف وتعليم المجملات. والايمان كانوا سته، الايمان عندهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. هذه التعريفات او هذه المجملات اللي انت بتعلم بها الناس مش هو ده الايمان، ده علم انا انقله، بقي ان هو يحصل الايمان يعمل بيه بقى ويستشعره ويعامل الله سبحانه وتعالى ويتلقى القران ويتفاعل مع القران ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويبحث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويشاهد القدر ويعتبر بالقدر. هو ده بقى اسمه تحصيل الايمان. يبقى في فرق بين العقيده وعلم العقيده وكتاب العقيده، في فرق بين الايمان وعلم الايمان وكتاب الايمان. كتاب الايمان كتاب كتب الايمان من اول المعاصرين لحد السلف، هتلاقي كتب كثيره مسماه بالايمان. لكن هل كتاب الايمان هو ده علم الايمان؟ لا، ده احد مفردات العلم، يعني عالم العلماء صنف في هذا الباب، لكن هو مش هو ده العلم الوحيد. يعني الكتاب لشيخ فلان ده مش العلم، ده احد مفردات العلم، والعلم وطريقته ليس هذا هو المعنى فقط المراد من الشارع. وما تخلطش من المفاهيم، ان احيانا بعض الناس بيعتقد ان هو لو الناس ما درستش على الطريقه اللي هو درسها، او ما ذاكرتش على الطريقه اللي هو ذاكرها، او ما فهمش ما ذاكرش الكتاب المعين اللي هو ذاكره، يبقى هو ما حصلش العقيده اصلا. طب بصوا كده يا حبيبي، في هذا الكتاب هو احد مفردات العلم، والعلم ليس هو اصلا فقط المأمور به، او هو احد طرق علم بالقلم علم الانسان، هو احد طرق التعلم. ان الانسان يعلم بالقلم بالمدرسة بالامتحان، في طرق اخرى للتعليم. ولا زي اقول لك كده، هل اتبعك على ان تعلمنا ما علم بالجن؟ وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم كان التعليم، يعلمهم الذي بعث في المسلمين يتلى عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى الطرق للتعليم كثيره، منها كنا نحفظ القران عشرا وكنا نجاوزها حتى نعمل به، فتعلمنا العلم والعمل معه. منها ان هو كان يكلفه بأشياء وينفذه معه، ينفذ الآيات معه. يعني طرق التعليم ليست فقط في على طريقة الدرس العلمي، ان الشيخ قاعد وده مكتب والطلبة قاعدين ويكتبوا والحصة خلصت ويطلع يا ابني روح، وبعد كده تعالوا عملتوا في الواجب. زي مثلا يعني حتى التعليم في العصر الحديث الابتدائي غير الاعدادي غير الثانوي غير الجامعة غير الدكتوراه، طرق البحثية، طرق يعني يقول لك اعمل بحث، اذا هو انا عملت بحث اتعلم حصل، لان هناك يعني الدين مش كلام، العلم يقصد للعمل، نادى العلم بالعمل في وجده الا الجح فضاء العلم العمل. وده يعني قال صنف فيه من اول علي بن ابي طالب وانت اثار عمر بن الخطاب اثار كثيره جدا في هذا، في اقطاع العلم والعمل، ان العلم مقصوده العمل، والا فكثره المعلومات ليست محموده عند الله بذاتها، انما محمود ما يتبعه عمل. والله يهدي سبحانه وتعالى. الايمان انك تؤمن ان انت عبد فقير لك رب قوي انت تحتاج اليه، هو يهديك ويبصرك ويعلمك. فمن يهدي الحق حقا يتبع عمن لا يهدي الا يهدى فما لكم كيف تحكمون. العالم وظيفته هدايه الدلاله، هدايه وارشاد، لكنه ابدا لا يستطيع ان يوفق العبد الى ربه. فلا بد من العبد انه يحصل ايمان، انه يتعامل معامله خاصه بينه وبين ربه. انا ممكن اعلمك ازاي تخيط جرح، لكن انت مش هتبقى جراح الا لما تنزل وتخيط بنفسك، وده معروف في الدنيا. يعني انت النهارده لما تقول تحصيل الايمان، تحصيل الايمان مش ان انا هدرس لك كتاب انت كده حصلت الايمان، هقعد اديك اضاءه عن نشاه العلم ومتى نشا هذا العلم والحاجة والاحتياج الى العلم، واول ما يتكلموا في الايمان وامام ابو حنيفه اللي عمل الفقه الاكبر، وابي عبيده ما عمل الايمان، واللي الامام احمد سماه اصول السنه والسنه النبوي عاصم، وليه لجوي سماه الشريعه، وليه تغير اسم العلم نفسه في الاعتقاد، وتغير موضوعاته وتوسع موضوعاته، وليه حطوا فيه قضية المسح على الخفين، وليه حطوا فيه قضية سب الصحابة وما اعتقدنا في الصحابة، وايه اللي دفعهم ان هو يضعوا هذا في باب العلم ده. يعني لانه اول ما نشأ هو اول ما نزل القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ان يكتبوا غير القرآن. لما النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته اذن لهم في كتابه السنه، وبعد كده لما مات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه احتاجوا الى كتاب القران والسنه حتى وجمع القران في كتاب المصحف واحد، وحاول كتاب المصاحف ان عمر ابو بكر جمع القران وعثمان جمع المصحف، يعني ابو بكر جمع القران كل اللي على رقاع في بيته، او كان في بيت عمر في بيت حفصه، بعد كده عثمان عمل ان هو احرق باقي المصاحف وجمع المصحف، واحتياجهم الى القران وكتابه السنه، وبعد كده علماء الحديث وازاي جمع الاحاديث من الصحابه لما تفرقوا في الامصار، وبعد كده ازاي يطلع جيل يقول لك لا ده في تصحيح وجرح وتعديل، ونشاه علم الرجال والاحتياج الى علم الرجال، وسمي لنا رجالك، وكذا بدا تصنيف العلوم، ده لا دي عقيده لا ده فقه لا ده تفسير، وكذا اول ما كتب في التفسير مصنفة من الطبري، وبعد كده أو قبل مجاهد، وبعد كده من اللي صنف العقيدة، وبعد كده العقيدة تسمية العلم أصلا، واختلاف تصورات العلم وموضوعات اللي اتسعت فيه. في فرق ما بين خطاب الوحي خطاب الله سبحانه وتعالى للناس، وفرق بين كتاب احنا بندرسه. الله أمرك أن تعبده، فأنت لما بتتعلم بتتعلم عشان تتعرف عليه لكي تعبده، لما تتعلم تتعلم عشان تعرف ازاي تقصده بما امر، المقاصد والوسائل، انك تقصد الله وحده ولا شريك له، ووسيلتك والعمل الصالح، فتعرف هو ايه العمل الصالح، ايه العمل الذي يصلح ان يقدم لله. ربنا قال رهبانية ان ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما جاءوا عقل عياد، وانت فيه مش كل عمل انت هتعمله بمزاجك هيبقى عمل صالح يصلح ان هو يبقى قربان، ومش كل عمل هتعمله قربان امر الله به هتعرف انك انت تقدمه، لان انت ممكن تكون نيتك مش لله، فانت محتاج تتعلم المقصد ان يكون مقصدك هو الله، وانت تتعلم ان يكون العمل يصلح لان يقدم لله. قلب قربانا فتقبل من احدهم ومتقبل من الاخر. جميل. ايوه. فهو العمل صالح لكنه انت اللي عندك مشكله، نيتك مش لله، نيتك رياء سمعه، نيتك عشان تاخد حاجه، انك انت تقصد الله وان العمل يصلح لان يقدم لله، ان صلاح المقصد وصلاح الوسيله. ففرق بين العلم بين الايمان وتحصيله، وهذا يحتاج الى معالجه، يحتاج الى معامله. اسكت، صلي، اقرا، ازكو، زكي، بر، صل، انتهي عن المعاصي، ده اسمه تحصيل الايمان، اعمال انت بتعملها. قالت العرب امنا كل لم تؤمنوا ولكن كلوا اسلموا، لما يدخل الإيمان في قلوبك وأنت تطيع الله ورسوله، يدخل وتطيع وحاجة في قلبك وفيه أعمال، ولما بتعمل ربنا بيعطيك. يقول في قاعدة في الإيمان اسمها قاعدة التلازم بين القول والعمل، أو بين عمل القلب وعمل الجوارح، يعني أنت حصلت معاني قلبية فتلاقي ربنا شرح صدرك للأعمال الجوارح، حصلت معاني جوارح وصليت كتير تلاقي ربنا شرح صدرك للخشوع، تلاقي نفسك بتشعر مشاعر أخرى، ذكرت كتير بلسانك كتير تلاقي ربنا شرح صدرك انك انت توكن بيه وتتوكل عليه، توكلت عليه وايقنت وقفت قدام الاسباب الماديه كلها، والناس تقول لك لا ما تعملش كده عشان هتهلك، تقول لهم ده حرام مش هعمله، وانا ممكن ان ربنا يفتح لي ويجعل لي مخرجا، وتلاقي ربنا يجعل لك مخرجا فيفتح لك اعمال اخرى. ان هناك تلازم بين اعمال القلوب واعمال الجوارح في الايمان. العلم بيعلمك ده، لكن مش انت مش هتميز ده في العلم. هناك فرق بين الإيمان وبين علم الإيمان وبين الكتاب الموضوع في هذا العلم. هناك فرق بين الاعتقاد وكتاب الاعتقاد وبين علم الاعتقاد. الاعتقاد أن أنت ذا بعلاقة بينك وبينك، عقد بينك وبين الله عروة، العروة الوثقى، كتابها أو علمها بيعلمك يقول والله مين اللي صنف في الكلام ده؟ يقول لك والله ده عامل الأصول، في ناس بتصنف فيه العقيدة. يقول له بس كان زمان كان اسمها الإيمان، وبعد كده بقى اسمها السنة، وبعد كده بقى اسمها الشريعة، وبعد كده اسمها، وبعد كده بقى اسمها العقيدة. فاهم قصدي؟ وكل موضوع من موضوعات كل كتاب أو كل تغيرات الأسماء كلها مسمى لدلالة واحدة. فهناك فرق بين الاعتقاد وبين علم الاعتقاد وبين كتاب العقيدة. كتاب العقيدة بقى اللي أنت بتاخده، ممكن تاخد كتاب لكتاب أحد المعاصرين، ممكن تصل لهذا الكتاب انك انت تتعلم المسائل، وممكن واحد تاني يصل لكتاب اخر نتعلم نفس المسائل. فحصل الاعتقاد في الكتاب ده نوع من عدم الادراك للفرق بين الاعتقاد والعلم الاعتقاد وبين الكتاب الاخر. انت مأمور شرعا باتباع الوحي، والوحي منزلش عشان الحكومة تطبقه والناس ما تطبقوش، أو الناس تطبقه والحكومة ما تطبقوش. يعني الوحي منزلش عشان يبقى فيه انتقاء، الوحي منزلش عشان عالم ياخده وبعض الناس ما تاخدوش. يعني الوحي منزلش عشان يتحط سطة بين الله وبين عبيده، إنما الوحي نزل للعالمين والكل مطالب أن يطبق على قدره. والقدر ده قدر علمي وعملي، يعني مش كل الناس عندها قدرة عقلية على التعلم ولا قدرة عندها قدرة عملية على البذل. ربنا لا يكلفك إلا فيما في وسعك. الأنبياء واسطة بين الله وبين خلقه في البلاغ ليس في العبادة. إنما أصلا قال لا تطوني كما أطلت نصارى عيسى بن مريم. نبي واسطة، بس واسطة فين؟ يبلغ. لكن إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. لو أنت عايز تسأل بالوساطة يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ يبلغ، يعلمك، يعلمك بطرق شتى منها القلم. عشان أنا برضو مش ده مش مقصوده إن أنا أقول إن الناس ما تتعلمش أو إن أنا أسفه من طريقة التعلم أو من كتاب معين، لأ. لكن أنا بأفصل ما بين العلم وكتاب معين وبين المعنى المقصود الشرع. لأن أحيانا لما احنا بنستعمل مصطلح كتير جدا وما بنفصلش، الناس بتبقى مطلقة لما بيطلق المصطلح بيطلق الايه صورة ذهنية معينة لكتاب معين او لشيخ معين او طريقة معينة، وليست هذه المقصودة شرعا. دي من القضية من القضايا قضية المصطلحات ومعرفة الاسماء ومعرفة الدلالات من اهم القضايا الشرعية. يعني شيخ الاسلام بيقول واغلب الخلاف بين العقلاء في تحرير المصطلحات. لان انت ممكن تكون بتهاجم قضية كبيرة وانت اصلا مش محرر المصطلح ده هو يقصد بايه او انت تقصد بايه. لذلك كان من بعث به ادم وقال وعلم الله سبحانه وتعالى قال وعلم ادم الاسماء، ان سيدنا ادم علم الاسماء. فانت مخاطب بالوحي وليس بينك وبين الوحي واسطة. طيب هل انا هفهم الوحي؟ هتفهمه. وهو مفهمتوش اسأل، هتسأل شيخ، هتسأل عالم، هتسأل داعي، هتسأل واحد يسبقك أو يفهم، هيقول لك واحد من المسلمين، هيقول لك أو لا، هيقول لك أنا عندي فيها معلومة وما عنديش فيها معلومة. هل القرآن كتابه هدى أم كتابه ضلالة؟ ده يقينا ولا ده مسألة متنازع فيها؟ قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبقى القرآن إيه؟ هدى للناس. هل يضل مع القرآن أحد؟ يضل مع القرآن من كان في قلبه مرض منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. في واحد زادته إيمانا، في واحد في قلبه رجس شرك شك. فلما تنزل الآيات في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. يبقى القضية في الهداية والضلال كانت في القرآن، ما كانت فين؟ إن أنت مش عايز تهتدي به. لكن لو أنت اهتديت واتبعته مش هتضل. من تبع هداية فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنت مش واثق في الكلام. هتقول لي بس أنا ممكن أشط في آية من الآية التانية هتعدلك. يعني أنت ممكن في آية ما تفهمهاش صح، هيحصل إيه؟ يحصل عندك خلط أو لبس. الآية اللي وراها هتلبس اللي حرك. اتبع، لن تضل مع القرآن. أصل أنا خايف إن أنا أكرر وحدي ليه؟ أيوة. لا لازم تكاول ولازم تعيش. هناك فرق بين على نفس النهج بقى. هناك فرق بين العلاقة مع القرآن اللي ربنا أمرك أتلو اقرأ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم. واقرأ واحفظ ورتل وتعاهد وتدارس وجاهدهم به. دي أمور شرعية أنت مطالب بها مع القرآن. يعني هذا الكتاب أنت مخاطب في إقامة علاقة معه من ناحية هذه الأمور كفرد. أي فرد فرنك أنت النهاردة عايز تتعلم علم تفسير القرآن، يبقى العلاقة مع القرآن شيء، والعلم المعني به شيء، والكتاب في هذا الباب. هتقرأ بقى تفسير الطبري، ولا تقرأ تفسير ابن كثير، ولا تقرأ تفسير القرطبي، ولا تقرأ تفسير الزمخشري، ولا تقرأ تفسير تحوير التنيير، ولا تقرأ تفسير الشحيري، ولا تقرأ تفسير الوسيط، ولا تقرأ اللالوسي، ولا تقرأ البقاعي، ولا تقرأ القاسمي، يعني ولا تقرأ أيا كان نوع التفسير اللي تقرأه. أنت في الآخر خلاص إيه؟ ده كتاب من كتب التفسير. وشيخ الإسلام ابن تيمية كان له كلام ظريف، إن كتب التفسير عندما يختلف الناس مع بعضهم البعض في هذا، فإن كتب التفسير ما هي إلا أمثلة لمفردات استعمال الآية. يعني بقول هذا قول فلان قول مجاهد، أو إحنا بنؤمن أن القرآن يصلح لكل زمان ومكان. كيف يصلح لكل زمان ومكان وأنت أوقفت تفسيره عند مشهد معين؟ فقول السلف، سلف لما بيختلفوا في التفسير، مش بيختلف في التفسير اختلاف إن القرآن نزل في هذه فقط، ما اختلف في أسباب النزول، ده مش معناه إنه نزل في هذه فقط، إنما أنها هذه الآية مفردات أمثلة إسقاطها على الواقع ينفع في ده وينفع في ده وينفع في ده، جداها متقاربة ولو متضادة. هذا مما من الأمثلة التي تستعمل بها الآية في هذا الزمن. كسرت الدندنة حول معنى لا تذكر القرآن وتتعلم القرآن وتتعلم العلم، اوعى تمشي قصها تضل وتتبع وتعمل هذا جعل هناك ذا اللي فعله المتكلمين والأشاعرة، انه يقول لك كتاب القرآن كتاب للتبرك، واتبع بعض المشايخ يعني مش فاهم ابعاد، لم يطرد مذهبه. ابعاد ده ايه؟ انه القرآن بقى كتاب يتحط على زينة، يقول لك ده كتاب بركة. ليه؟ يعني ايه كتاب بركة؟ هو كتاب بركة يقينا، بس هو مش بركة المقصود به بالمقصود ان انا اجيبه وحطه في علبة قطيفة وحطه، لا، كتاب نزل ليعمل به، كتاب نور، كتاب هدى، كتاب علم، هذا علم الله. شيخ الإسلام تيمية يقول هذا علم الله، قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما أنزل بعلم الله، مش أنزل بعلم الله يعني أن الله يعلم أنه نزل، إنما أنزل بعلم الله يعني نزل فيه علم الله. فانت النهارده لما عندك كتاب ينور لك حياتك وانت سايبه ليه؟ اصل انا خايف ان انا لو قراته اضل. وما انا تقرا مين ما تضلش؟ الشيخ بتاعك؟ يعني انت واثق ان الشيخ بتاعك مش هيضللك وربنا هيضللك؟ ما لكم كيف تحكمون؟ اعبد ربك يا ناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي انقذكم لعلكم تتقون. قال اخذ ينسى الا ليعبدون. رسالة العالمين، رسالة الأنبياء جميعا، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أقم مع ربك علاقة، قل له يا رب أنا محتاجك، يا رب اهديني، يا رب أسمع لمين، يا رب أروح لمين، يا رب فهمني، يا رب علمني. ولو قرأت 100 كتاب وأنت متخيل إن العلم عند الشيخ بتاعك هيعصمك، الزمخشري من أعلى الناس لغة، كم معتزلة، ومن أكثر الناس عبادة، كتب كتابه كشاف الزمخشري ده اسمه جاري الله، راح جاور في الكعب قال لك انا مش طالع، انا خلاص سبت الدنيا. جاور ده يعني ايه؟ يعني قاعد جنب الكعبه يطوف ويصنف بعد ما حصل علوم كثيره وغزيره وعلوم عقليه غير عاديه. انت متخيل ان انا لما اقرا كتاب اكتر ده يعصمني؟ ما انت غلبان. العصم من قول هو وحده ولا شريك له، على قدر ما تتبع، على قدر ما تتخلص من الهوى، على قدر ما تقول يا رب وتزل وتفتكر، على قدر ربنا يرزقك. كان شيخ الإسلام يقول أقرأ في الآية 100 في الآية 100 تفسير فلا يعجبني، حاسس إن في معنى تاني، فأقوم فأمرغ وجهي في التراب وأقول يا معلم سليمان علم، يا مفهم سليمان فهم، يا معلم داود علمني، فيفتح الله علي ما لم يفتحه من قبل. المقيم الجوزي يقول كنت أظن نفسي من أهل السنة حتى قبلت شيخ الإسلام، وما كنتش عارف ان انا اشعري، كنتش عارف ان انا متكلم، ما كنتش عارف ان انا على مذهب المتكلمين لحد ما قابلته وبدا يفصل لي الفروق. كنت فاكر ان هي دي السنه، لحد لما قابلت واحد بيقول له لا التفصيله ديت هي دي مهمه في المساله دي. نظام جوزيه ده مش واحد عادي، ده عالم، ابن عالم، ابن عالم، كان شيخ المدرسه، فاهم اقصد ايه؟ ومع ذلك ربنا كان بيقول كان رجل يقرا في الـ في الـ يتكلم في الايات والاحاديث كانما فتح القران والسنه بين عينيه يختار من ايها شاء. يعني بيقول لك مساله تلاقيها على الشيخ كده، بيقول لك ربنا في المساله دي قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، وكان المساله هو مستحضرها وجاب القران كله عليها وجاب الحديث كله السنه عليها. فتفاجأ بكميه استحضارات للمساله وشواهدها ولواحقها ومضاعفاتها وتبعاتها وطردها واولها واخرها وتاريخ الامم فيها، كان المساله هو بقى له 3 سنين بيذاكر فيها، كانما القران والسنه بين عينيه يختار من يشاء. انت تقرا الراجل وبيجيب تلاقيه جاب لك كل الابعاد. مش طبعا مش كل الابعاد، ده عالم من علماء المسلمين. يعني ما بكلمكش على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما بكلمكش على ابو بكر، ما بكلمكش على عمر، ما بكلمكش على على على على على الجيل الاول، انا بكلمك على عالم في القرن السابع، القرن الثامن، تلميذ صغير 28، القرن الثامن الهجري. يعني مش بكلمك على على على حد في الجيل الاول. الله هو الله والقران هو القران. بقي التفاعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنة من كان قبلكم حذر الكز والكود والذراع بالذراع ولو دخلوا تحرضوا لدخلتم. قال رسول الله نهوي ينصر. قال من اكثر الاشياء التي اتبعنا فيها سنة من كان قبلنا قصه التعامل مع الكتاب. لا ينبغي ان نتعامل مع الكتاب بهذه الطريقه التي يتعامل بها النصارى واليهود مع كتابه. حذفوه، نبذوه وراء ظهورهم، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، جعلوه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، جعلوه تلاوة، منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال ابن عباس تلاوة بقى همهم كله إيه؟ اقرأ واقرأ فخم الخاء ووقف الراء. يعني بقى كل هدفه إنه جعلوا، يعني كما قال الحسن على ما أذكر إن الله أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا قراءته عملا. وبقى مساحة من مساحات إن إحنا نجيب بفلوس يأكلون به يشترون به ثمنا قليلا. والقرآن نزل ليعمل به ليتبع في كل حاجة بقى. ولو فهمت ده هتفهم إن أنت إن الأمة كلها تسعى للقرآن. لكن دماغك ومنهجك وشيخك وتصورك وفكرك وإنك أنت إحنا بس اللي بنتسمع، أنا آسف يعني ده ضآلة في الفكر، أنك لست النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هتفهم إن القرآن يسع الجميع، كل واحد ده هياخد آيات اقتصادية وده هياخد آيات اجتماعية وده هياخد آيات في العقيدة وده هياخد آيات في الإيمان وده هياخد آيات في الجهاد وده هياخد آيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وده هياخد آيات في حق الجيران. كل واحد هيفتح عليه على قدر ما هو اتبع. هو الاعتبار انك انت تعيش، انك تعيش اسير هذه الاشياء، هتفضل طول عمرك كده تكرار نفس المحاولات بنفس الموضوعات يؤدي الى نفس النتائج. يعني لو اردت الاصلاح، لو اردت، يعني تخيل كده هذه الفرق لو خرج فيه مثلا عمر هتجمعه؟ لا مش هتلاقي. انا مالي بقى، ما هو ايام عمر قتل عمر. يعني لما كان خليفه صالح راشد عالم زاهد مصلح مبشر بالجنه، النبي عليه الصلاه والسلام قال لو كان نبيا من بعدي لكان عمر، قتلوه. فطبيعي سريع الحق والباطل موجود، وطبيعي اللي عايز يشيز هيشيز، وطبيعي الناس هتتفرق هتتفرق. لكن انت شاغل نفسك باللي تفرق ليه؟ اشغل نفسك بالحق الاول. اللي عايز يرد وقت ما تيجي لما يكون عندك شبهه في رد ارد عليك. لكن انا لا منهجي ان انا رد. يعني انت قاعد عند المصطبه اي حد معدي في الشارع يقول حاجه تقول له تعالى انا بقول لك انت بتقول صح ولا غلط، اصعب صح جدا. هل عايشته وعلى علاجته هل تعلمته هل فهمته هل نشرته هل بثثته هل جاء الانبياء بهذا؟ يعني هل جاء الانبياء بهدم قواعد الاخرين؟ هل القرآن كتاب له منهج واضح في البناء ولا وظيفته هو هدم الآخرين؟ بس في الأول يعني البناء هو فين هدمك؟ هو فين مجهودك في هذا البناء؟ وإيه تصوراتك عن هذا البناء؟ وهل تصوراتك تسع العالم ولا تسع تتك بعض أصحابك وشيخك وطلبتك؟ في أزمة حقيقية، أزمة تصورات، والناس عندها استعداد إنها ناس، الناس بتولد في الكراهية. يعني انت مختلف مع عقوق في مسألة، عارف وصل الامر ان الملكية والشافعية والحنابلة في قدر المفردات، يا شيخ الاسلام نشأ ليه بيجيه؟ شيخ الاسلام اتجه اتجاه معين في مسألة انه يرد على اصول الفرق، رد على الاشاعرة كتير جدا، رد على المعتزلة، رد على الشيعة، على الروافض، رد على الفلاسفة. ليه ليه ليه ليه على المناطق؟ ليه ليه اجتهد في ده؟ ولما بيسأل في الفقه يقول لها الامر اوسع من ذلك، مع ان كلامه في الفقه يعني كثير من الاجتهادات المعاصره معتمده على الفتاوى. لانه لما نشا في الواقع لقى ان الناس كبرت موضوعات وجعلتها معايير الولاء والبراء، عايش في جزئيات وفضل الجزئيات تكبر جواها، وفضلت تكبر جواها تكبر جواها تكبر لحد ما الجزئيات بقت ايه؟ بقت قضيه ولاء وبراء عنده. فبقى يقول لك والله ممكن الشافعي يتجوز من الحنفيه جوازا على إن الله جوز أن يتزوج من اليهود والنصارى. يا لهوي، أنت حطيت سويت من خلافك في اختياراتك الفكرية في مسألة ما وعدة مسائل باليهود والنصارى. أيوة، عقلية الهزل وعنده أدلة. خد بالك إيه اللي حصل؟ تضخم في المفاهيم. كبرت الصغير وصغرت الكبير، كبرت الصغير وصغرت الكبير، كبرت ما لا ينبغي أن يكون على هذه الحالة. شاهد يعني ان اذا اتبعت الوحي تجد معايير الوحي مختلفه. قال الذين يتولون الله ورسوله والذين امنوا، الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم المفلحون. يبقى انا مين اتولاه؟ يقول لك الولاء والبراء، الموالاه والمعاداه. مين اتولاه؟ الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. بس كده؟ ولا حط جواها الذي يكون على مذهبي ويسمع لشيخي ويختار اختيارات الفقهيه ويختار انه يصلي في المسجد اللي انا بصلي فيه ويختار ان هو يبقى شكله زي شكلي؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله؟ وانت بقيت يعني انت لما بقيت حنبلي ازاي؟ بقيت شافعي ازاي؟ يعني كيف اصبحت انت حنبلي وهابي اشعري سلفي؟ يعني عملت ايه يعني؟ يعني رحت قدمت في النقابه وادوك الكريم؟ لا، انت التزمت اختيارات معينه فكريه في مسائل معينه، فلما اخترت التزمت اختيارات الامام الشافعي بيت ايه؟ بيت شافعي. والشافعي هو احد من جبال العلم عبر العصور، عالم من علماء الامه عبر العصور، هو مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانك تفرض منهجه او مذهبه او اختياراته على باقي الامه مشكله. حقيقة هو نفسه لم يرضى لما مالك لما سوء انه يعم الموطأ، قال لا هو مش كتاب ربنا عشان عمه. فالموطأ قبل البخاري، يبقى عند العلماء الحديث ان الموطأ اعظم من البخاري. ومع ذلك لانه في عمل اهل المدينة، ومالك شيخ الشافعي، والشافعي شيخ احمد، واحمد شيخ البخاري. البخاري اخذ من احمد واعظم، ومسلم تلميذ البخاري. قال لا هو مش كتاب ربنا عشان يعمم. فانت النهارده لما تيجي تريد انك تعمم تصور معين اختيار ابو الحسن الاشعري على امه الاسلام، خليك في حالك. انت لم ترى وضعه مكان الوحي، وضعه مكان الوحي. انت اللي يعمم على الامه مين؟ الوحي. ده اللي اقتضاه الله يبعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيما سوى ذلك او ابو هريره اختار اختياره ابن مسعود اختار اختياره، يسعني ولا ما يسعنيش؟ انت عايز تقول لا ابو هريره بس هو الصح والباقي غلط؟ لك ده لو ابو هريره، انت راجل جاي بتتكلم ابو هريره، بتتكلم على واحد بعد 600 سنه. هتقول لي ما انا لازم اقول لا، انت مش لازم ترد على حاجه. قال تعالى: انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدره فاحتمل السيل زبدا. الحق يحتمل السيل، يحتمل الزبد، هو بيحتمل لوحده. شاله ايه شاله؟ يعني ربنا جعل نزول القران على قلوب الخلق أنزل من السماء ماء. أكثر الله من ضرب مثل القرآن بالماء. سبحان الله. المثل الماء. فسالت أودية بقدرها، كل قلب احتمل من القرآن على قدره. لما الحق نزل الباطل راح يمين وشمال لوحده تفرق. الباطل اصلا اسمه باطل لانه يبطل يبطل يبطل يعني يزول. يعني اصلا الحق من معاني معنى الحق لغه الثبات. اما لذلك الله هو الحق وحده هو الشيء وبقيه الاشياء كلها تبطل تزول. ذلك الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. فهو سبحانه وتعالى هو الحق وحده. فانت النهارده لما تقول هعمم اختيارات معينه على الامه، والله حاجه ظريفه جميله، بس حضرتك هل الامه تسعى؟ لكن مين اللي يسعى؟ المسلم اللي في امريكا والمسلم اللي في كندا والمسلم اللي في ايران والمسلم اللي في السعوديه والمسلم اللي في مصر والمسلم في اللي في جنوب شرق اسيا والمسلم في اللي في تنزانيا والمسلم اللي في استراليا والمسلم اللي في البرازيل؟ الواحد ده كله يسمع، كله احنا كلنا تلميذ عند الكتاب. هتقول لي بس هو لو قرأ القرآن هيضل، اقول لك لا، ما احنا جانا نفس النقطه، ما خدناش نقطه قبل كده. القرآن كتابه هدايه لا يعز على طالب، والله حي لا يموت قيوم لا ينام، وجعل الله انه من اراد الهدايه الله يهديه. قال من يهدي الحق حقا يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. اختص الله نفسه بانه هو يهدي، قال يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم. اعظم ادعيه القران على الاطلاق اهدنا الصراط المستقيم، دعاء الفتح، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، بتقوله كل يوم في كل صلاه في كل ركعه، اهدنا الصراط المستقيم يا رب انا مش عارف. فما تنساش انك انت عايش في كون الله حي فيه، الله حي لا يموت. ما تنساش ان الله سبحانه وتعالى يسمعك ويراك ويبصرك ويعاملك سبحانه وتعالى. ما تنساش ان ربنا سبحانه وتعالى قيوم قائم على كل نفس ما كسبت، ان الله هو العلي الاعلى سبحانه وتعالى لو يراك في كل لحظه. قال لا تخاف انني معكم اسمع وانا. ما تقفش على حقيقه هي عين الحقائق، انك عبد وان في رب وان الرب سبحانه وتعالى حي فعال. قال فعال لما يريد، قال انا كنا فاعلين. ما تنساش ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الامر، هو الذي يحكم العالم. ما تقفش على حقيقه ان انت عايش في الدنيا بس انا بقى عايش لوحدي. لا، انت مش لوحدك. الله هو الذي يرزق والذي يخلق والذي يحيي والذي يميت والذي يرفع والذي يخفض والذي يعز والذي يذل والذي يطعم والذي يشفي والذي يسقي. انت انا اسف يعني، هو انت جاي تخترع خلق جديد؟ فما يخلق كمان لا يخلق، فما لكم كيف تحكم؟ الله يخلق وحده ولا شريك له ويرزق وحده ولا شريك له. فما اصل انا خايف ان انا اضل، قول يا رب وهو مش هيضل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي.